غرفا تحت الارض يعني يخفون فيها دينهم ويأتون يعلمون الاولاد الصلاه والقران تحت الارض حتى يعني ان اذا يعني احس الشيوعيون بذلك فيكون جزاء الابوين القتل. القتل اي واحد يعلم الناس اللغه العربيه او القران او يتكلم عن الاسلام او يضاد الدعوه الى الالحاد والى انكار وجود الله كان جزاؤه القتل في ابشع مجازر وجرائم شهدتها الإنسانية على ايدي هؤلاء الشيوعيين. فكانت القلعه هي المسجد كانت القلعه هي اقصد ما دخلت المساجد طبعا لكن كانت القلعه الحصينه هي يعني الاسره. فاكثر شعوب العالم الاسلامي غذيت بما يهدد عقيدتها في عده مجالات ولا شك ان اخطر المجالات على الاطلاق الان هي مناهج التعليم. غذينا في الاسواق في المتاجر في المصانع في وسائل الاعلام في ادوات تكوين الراي العام. ليس هذا فحسب بل حيله في كثير من بلاد المسلمين بين الدعاه العاملين وبين الناس. خاف الله التكوينيين بانهم متطرفون ومهووسون ورجعيون الى اخر هذه القائمه من المصطلحات التي ما اريد بها الا ان يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. صد الناس عن سبيل الله. واضح. لم يبقى لهذه الاعراق في كثير من البلاد الا مجال الاسره. وبقيت المنطلق يعني الوحيد لهؤلاء الدعاه. فلا ينبغي ان ننكر اللوم دائما على انفسنا وانما اقصد لا ينبغي ان ننكر اللوم دائما على الاعداء ونبرر انفسنا. لكن كثير منا يتحمل في هذا الامر اكبر نصيب في المسؤولين. لأن باستطاعتنا في داخل الأسرة التي لا سلطان لأحد عليها بالإكرام لا يكره أحد أحدا مثلا على أن يقتني بهذه الكلفات أو الطبق أو غير هذه الأشياء. فما زال حتى الآن إذا تبوأ الأب المسلم والأم المسلمة موقعهما التربوي داخل الأسرة ما زال قادرين على بناء سياج يحمي أولادهم من الأخطار في خارج البيت وفي خارج الأسرة. أما أهم الأمور التي تهدد الأسرة وتعرضها لهذا الخطر الماحق ونختصر الكلام الآن الأمور التي نحن السبب فيها أو تقصير يرجع إلينا نحن وليس لأعداء الدين. فأول هذه الأمور التي تعرض الأسرة للخطر عدم تقدير المستقبل. فكثيرا ما تفرط الناس بعض التصرفات ثم لا يقدرون أثرها في المستقبل. وهذا أمر خطير خاصة في التعامل مع الطفل منذ بعد فترة الولادة المباشرة كما سنبين بالتفصيل وربما تمتد إلى سن متأخر يعني ربما فترة المرحلة الابتدائية. نظرة الأب أو الأم للطفل عبارة عن لعبة أو لعبة ملهية يتلهى بها ينظر إليه باحتقار أو بالذراع وإنه ما يأتي منه شيء وبالتالي وإنه لسه صغير وبالتالي يعني يحرم من كثير من الخير كان يمكن ان يحصله وتزرع فيه ايضا كثير من الامور الهدامه او المخربه لنفسيه هذا الطفل مما يجعله لا يثق بنفسه او يعني ينشا مشوها نفسيا. ف يعني الاباء وهذه مشكلتنا يعني الاباء يتصرفون كثيرا من التصرفات دون ان يدركوا ان هذه التصرفات لها اثرها في المستقبل. وطبعا حينما نكون الاباء ندرج ضمن هؤلاء ايضا يعني الايه المدرسين لان يعني المدرس الان اصبح الطفل يقضي معه وقتا ليس بالهين في المدرسه. الطفل في المدرسه او الطالب في المدرسه يقضي ويتلقى على يد الاساتذه ثم يتسرب لرفقائه يعني كثيرا من يعني المسائل. فممكن حادث عابر جدا احنا نتصور شيء هين عادي لكن هو يترك اثرا في نفسيه هذا الطفل خاصه اذا يعني تكرر. مثلا الطفل الذي يرسم مثلا رسم معين طبعا نرجو ان يكون فيه روح يعني احتراما للطبع فياتي المدرس مثلا او المدرسه وهو منبهر من رسم في حصه الرسم الشيء المطلوب منه حديقه مثلا او بحر او كذا فمدرسه مثلا دائما ترد على كل طالب مهما كان مريدا للرسم بيجي منه دي تسال لاحسن واحد يعني اكبر كلمه تسال بيجي منه هي كلمة عابرة، هي من صورة من شيء سهل هيك. طبعا الطفل يلزم حضنة كبيرة، يفقد الثقة بنفسه، في حين الطفل الذي هو دون ذلك بتقول له بقى الفاظ المعروفه بقى يعني بالخيبه والفشل وما فيش امل فيك والى اخر الكلام الذي هو عباره عن فؤوس تحقق. فهو بصوره ان هذه الحوادث حوادث عابره ولا تترك تاثيرا لطفل ما يدرك هذه الاشياء. الطفل مش قائلان اقول الطفل الرضيع جنين في بطن امه يتاثر بكثير من الاشياء كما سنبين. فهي الحوادث تكون عابره نتصور انها شيء سهل بيشوف ابوه بيرد على التليفون مثلا الولد او امه او اخوه او كده قول له مش موجود قول له مش موجود ويتصور ان حادث عادي دون ان يدرك ان هذه السلوكيات في المستقبل لها اثر هزام في يعني سلوكيات الابناء. فاكبر خطر اننا لا نقدر لا ننظر الى المستقبل. واكبر مشكله اننا نتعامل مع الطفل دائما بعقلياتنا نحن. فالشيء الذي نراه مريحا نفس السلم ونب هويا تماما لعقلنا ونعاقبه اذا قصر في هذا مع انه لا يد له في ذلك. وانت لما كنت طفلا كنت مثله امكانياتك القليله خبراتك القليله وانما تتعلم عن طريق التجربه والخطا والتلقين والقدوه وغير ذلك من الوسائل. لكن الخطا الشديد خاصه الذين يعذبون اهداف الضرب والاهانه والتحقير وهذه الاشياء كلها هو يريد منه الخير يريد ان الولد يتصرف تصرفا سليما وتصرفا صحيحا واضح. لكن فيعاقبه للتكفي يغضب ويعاقبه للتكفي منه فكيف انه ليس داليا اذا كان اخترع الشريف رفع عنه القلم ولم يؤخر حتى على الصلاه لا يؤخر حتى على الصلاه ما دون السابعه وحتى بعد السابعه العاشره انما يؤمر فقط بالصلاه فما بالك بما دون ذلك. فالشاهد اننا بهذا الملمح الخطير من ملامح التعامل مع الابناء ومع الاطفال وهم صغار اننا نتهاون في التعامل امامهم بالتصرفات دون ان نقدر خطرها عليهم في المستقبل. نتصور ان السكوت على امر ما هين يسير ولكن السكوت على هذا الشيء قد يهدم الاسره هدما تاما. قد يتصور الاب ان اولاده الصغار لا يستحقون ان يخصهم بجزء من وقته الثمين فهو يضحك منهم ويسخر منهم ولا يامر واحدا منهم بخير ولا ينهاه او يحذره من شر ولا يقدر المستقبل ولا يدري ان هذا الطفل الصغير سيكون بعد مده وجيزه رجلا كبيرا قد يكون له شانه في البيت وفي المجتمع كله. فهذا هو الامر الاول الذي ينبع من انفسنا ونسيء به الى ابنائنا وهو عدم تقدير المستقبل. لا نحس بخطر ان الاهمال الذي نتمادى فيه تجاه الاولاد هذا له ثمن فيما بعد وان هو يراك حينما تعق مثلا اباك او تعق امك هذا درس عملي له سوف فيما بعد يتشرب نفس هذا الشيء ويفعل نفس الشيء فيعقك انت جزاء أثاقة. فالسلوكيات التي تمر بسرعة قوية ولا ندرك خطرها في المستقبل تنزرع في أعماق هذا الطفل خلال ما يشد وينشأ عليها. فهذا هو الأمر الأول عدم تقدير المستقبل والنظر إلى عواقب سلوكياتنا مع الأبناء. الأمر الثاني روح المبالاة وهي يعني روح منتشرة في كثير من الناس مع ان الشرع الشريف يربي في المسلمين الشعور بالمسؤوليه ولا ادل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا تقودها الناس والحجاره وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته. فنحن نتكلم كثيرا عن الحكم بما انزل الله ثم نقتصر على فقط دائرة الحدود. الحكم ما أنزل الله في كل يعني الأمور الشرعية أنت إذا رجعت لأي كتاب في أصول الفقه ستجد فصل كبير اسمه الحكم تعلق عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم به والمحكوم عليه إلى آخره. الحكم أعم بكثير جدا حكم الله في كل شيء. فأنت مطالب أن تحكم بما أنزل الله في بيتك وأن تدير هذا البيت وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الآباء يوجد عنده لا مبالاة روح لا مبالاة بالأولاد